إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون ونور العيون، في رجال صنعوا التاريخ، في التاريخ دروس وعبر. في الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث الذي كررناه مرارا. ومع التأمل والبحث الدقيق لا تجد بعد هذا القرن الذي أخذ هذه التزكية والذي بعده والذي بعده إلا الشوائب والكدر، إلا الفتن وخفة الدين وخفة العقل. وهذا ما نراه على مدار التاريخ، وهذا قوله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فأهل الدنيا يعبوا، عب منها بلاء وفتنة، لم يبقى إلا ذلك، إلا بلاء وفتنة. والنظرة إلى هؤلاء الناس الذين أخذوا آيات التمكين وعملوا بها، كانت تنزل الآيات فكانوا من أسرع الناس عملا بها، وكانوا يسمعون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا من أسرع الناس عملا به. والسبب في ذلك هو الحب، الحب لله. فمن أحب أحدا كرر كلامه وداوم عليه، فالذي يحب الله تعالى يداوم على قراءة كتابه ويداوم عليه. ولك من الحب له سبحانه على قدر امتثالك لأمره وحبك لآياته ولكتابه، ولك من الحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدر امتثالك لأحكامه وآياته وأوامره ونهيه، وعلى تتبع سنته وتقصيها. كل ذلك كان موجودا في الجيل الأول، كان للكلمة قدرها وقيمتها. ثم على توالي الزمان وانصرام القرون فقدت الكلمة هيبتها لزلزلة مكانة الإسلام في القلوب وفي الصدور. انظر لحال اليوم وأنت ترى المسلمين أشبه بالنصارى في عبادتهم، كل منهم مسلم في ذاته فقط، في نفسه فقط، يصلي نعم، يزكي نعم، يصوم نعم، يبادر، ولكن أمر الإسلام والجهاد في سبيله هو في معزل عن ذلك. حولنا الإسلام إلى نصرانية ونحن غافلون، أي صار المسلم فردا وحده لا يهتم إلا بشأنه، لا يهتم بالشأن العام، لا يسمع دين ربه يسب ويطأطي رأسه ويمضي. وهذا الذي رفضه أبو بكر وقام قومته باستئصال الردة وشافتها، هنصلي ونصوم بلا الزكاة، كل إنسان يؤمن بالله وحده في ذاته، قال لا، لا، كنز من الكنوز ادخره الله تعالى للأمة أبو بكر الصديق. ولذلك مكن للأمة وأعطاها عناصر التمكين، مكن لها، لا يرى الإسلام ناقصا لابد أن يحكم، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، معنى أنهم عملوا الصالحات أنه تم إيمانهم إيمان كامل وقاموا بكل التكاليف. هذه شروط التمكين، أن تقوم بدين الله كله وأن تؤمن به إيمانا مطلقا لا تتحمل فيه أدنى شائبة، أدنى شائبة. وحق لمن يصفون المسلمين بالنعاج، حطوا لكم برسيم، كلوا برسيم يعني نعاج، والنعاج تثغب بتمامة يعني ولا تفعل شيئا. أكان يرى هذا أبو بكر؟ أكان يرى هذا خالد؟ أكان يرى هذا واحد منهم؟ لا والله. ما الذي جرى لك؟ تسرب إيمانك في الشقوق، تبخر، صار يلعب بدينك وأنت حي. اسمع لخير القرون، في معركة اليرموك جاء رجل لأبي عبيدة بعد أن عزل خالد، قال: أيها الأمير، لقد اغتسلت وتحنطت وتكفنت، هل لك من رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عاوز تبعت رسالة للنبي؟ ده قدامي هو، ده الرجل أمامي الآن، هبعت رسالة للنبي؟ وظن اتكلمنا عن اليقين بما فيه كفاية، والله ما فيه كفاية يجعلك تصارع الأسد في الفلوات لو كان عندك يقين أن الله ناصر جنده وناصر دينه وممكن لعباده. هل أنت من أهل التمكين؟ ما أرى ذلك. بيقول له: أي خدمات؟ أنا مسافر. أنت رايح فين؟ جرح للنبي صلى الله عليه وسلم. المعركة لم تبدأ بعد، اغتسل وتكفن وتحمط، اللي بيعملوه الجماعة اللي بيغسلوا الموتى، ليه نسكفنه وراح للقائد؟ أي يقين هذا؟ وصل يقينه أنه يعلم أنه يقاتل ليموت شهيدا، وأن الشهيد حتما لابد أن يذهب الجنة من فوره فور سقوطه على الأرض، وأن النبي في انتظاره سيقابله. أي يقين هذا؟ هل هذا يتردد لحظة في أن يموت؟ لا والله، أصحاب اليقين ليسوا كذلك، يقينه هو الذي فعل به ذلك. وشوف العجب، كان القائد أبو عبيدة على نفس المستوى من اليقين، ما قالوش يا راجل انت عجلك طار، عجلك طار، انت هبلت، ايه اللي جرالك؟ ربنا يطول عمرك ويمتعنا بيك، مستعجل ليه؟ قال اقرئه مني السلام، الله اكبر، خير القرون قرني، اسمع لخير القرون، اقرئه مني السلام. الله، رسالة، ابو عبيدة من اليرموك بيبعث رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة على يد الرسول، هيحمل الرسالة فورا. اقرئه مني السلام وقل له يا رسول الله صلى الله عليه. ما شاء الله، نعم امين الأمة، نعم الامين لكل أمة، امين وامين هذه الأمة. ابو عبيدة عامر بيقول عمر ليه عزلت خالد؟ وليك ابو عبيدة قال لو حاسبني ربي لقل وليت لهم خيرة عبادك بقول حبيبك لكل أمة امين، وهو امين الأمة فوليت عليه امين الأمة. حجة قوية، اقرئه مني السلام وقل له يا رسول الله لقد رأينا ما وعدنا الله حق، كل اللي انت قلته شفناه، يعني طمنه ان اقواله نفذت على الارض، لانه خلف رجال، خلف رجال، ترك رجال وراه. اسمع بقى اليهود في 67 وهم بيسجفوا، ديان عمال يسجف ويرقص، هذا الاعور، ويطوفون حوله ويصفقون محمد مات وخلف بنات، لو لقى رجالا ولو رأى رجالا ما قال هذه الكلمة، لو قابله رجال ما كان قال هكذا. هذا القرد الجبان وهم أجمل ما خلق الله تعالى، لو تعرضت لكل أجناس البشرية أجبن جنس على الإطلاق، اليهود والنصارى أجبن جنس، اليهود والنصارى، لأنه يعني يريدون الحياة، لأنهم من أحرص الناس على حياة، والله تعالى قال على حياة بالتنكير، يعني أي حياة تركبه برضه هو راضي، تعمله دواسة تحت رجلك هو راضي، المهم يسيبه يعيش، هو عاوز يعيش. ومن الذين أشركوا وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر، اللي وراك وراك، لو عشت 1000 سنة انت جاي جاي. وانا اقرأ هذا الكلام لاني ما شاهدته، انا كنت في تاني اعدادي في السنة دي، يعني الشاب لسه غلام صغير، واسمع هذا الكلام يفتت الكبد، ولكن ماذا املك؟ انه دين، ولكن ليس له رجال للأسف. أقرئه مني السلام، اسمع لخير القرون، في معركة بدر كما أخرج ابن إسحاق في المغازي وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال مرضت أمي في بدر ونحن في طريق الخروج لبدر، فقلت لخالي، من خاله؟ أبو بردة ابن نياف، يا خالي اجلس مع أختك حتى أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي أختك أقعد معها طببها، وإذا ماتت يبقى فينها، وأنا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بردة قال هي أمك وأنت أولى بها، اجلس أنت مع أمك وأخرج أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده يقول له ده أمك وأنت أولى، وده يقول له ده أختك وأنت أولى. صراع، صراع من يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ما تقرا كلمه خير القرون ما تقراهاش وتمشي. لما تقرا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ما تلهقهاش وتمشي. لا لا، ده فيها قواعد التمكين. الايمان الكامل والعمل المطلق بالصالحات، مفيش كسل وتوان، مفيش تارك صلاه ولا تارك زكاه، ولا انسان بيصلي على خاطر استبصار. لا، مفيش انسان بيتهاون في دينه يسب امامه وهو ساكت يقول لك يا عم الله يسلم مشي. ليستخلفنهم في الارض، ليستخلفنهم، اسمع بلام لام الامر والتوكيد، ليستخلفنهم. ومن يقول ذلك؟ الله سبحانه. وليمكنن لهم دينهم، اي دين هو؟ اي دين اللي انت عليه؟ لا، ده الاسلوب القراني جامع مانع. الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الاسلام دينا، ليس دين المبتدعه ولا دين الشيعه ولا دين الفسقه ولا الفسده، الدين الذي رضاه الله تعالى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام ما تلهطوش. وانا كنت ناقص في التعليم اتعلم، لان ده كله حسابك عند الله تعالى. ولا يمكنهم دينهم، اي دين هذا؟ دين البدعه؟ دين التواني؟ دين الكذب؟ دين خلف الوعد؟ دين النفاق؟ ابدا والله. ولكن قال، لم يقل الذي رضوه، لا ابدا والله ما قال، دينهم الذي ارتضوه، ابدا. نحن عارفين البشريه في خلاف واختلاف، هم هيتراضوا اي دين هيرضوه بينهم وبين بعض؟ لا، الذي ارتضاه له. طيب، اذا قاموا بالايمان الكامل وبالعمل الصالح وقاموا بالدين الذي رضاه الله لهم، سيمكن لهم هؤلاء، سيمكن لهم هذا الدين الذي رضاه لهم. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الله، ما تقولش بقى اعمل لنا ايه يا مرسي، هجيب لك عيش تاكل يا حبيبي. افهم، وسائل التمكين، وجود الامن اهم من الاكل، اهم من الاكل. اكل ايه؟ البهائم بتاكل، ما زال في عشب وبرسيم في الغيط كل، ولكن اهم شيء انك تكون امن. لابد تكون امن، حاسس بالامن والامان وانت عايش، ما تعيش مع زبالة البشر تقلق الامن في البلاد وبالعباد، تبقى فاسد من المفسدين. والله لا يصلح عمل المفسدين، يعني هم فشلة. ربنا اللي بيقول كده، لا يصلح عمل المفسدين، يعني دول فشلة. القرآن حكم بفشلهم، يقول هيعملوا فينا ايه؟ انا عارف هيعملوا فينا ايه. ربنا لا يصلح عمل المفسدين، يعني فشلة. ما بتقرأ القرآن؟ ما بتفهم كتاب الله تعالى؟ أعجمي أنت، سبحان الله. وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. طب بعد ما يجي الأمن، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. دي عناصر التمكين وأدواته. ومن كفر بعد ذلك بالنعم اللي احنا اديناها دي كلها، الآية اللي قال الأخير ده علينا احنا، لأن كفرنا بمطلع الآية عشان ترجع لها الآية 55 في سورة النور. فأولئك هم الفاسقون. ومعنى فسق يعني خرج، فسقت الفأرة من جحرها يعني خرجت. اللهم ساعد. حجج تقوم على رؤوسنا، حجج تقوم على رؤوسنا بكتاب الله وسنة نبيه. فذهب إلى النبي ليحكم بينهما، قال يا أبا أمامة ابقى مع أمك، ده الأولى والأقرب. فبقي مع أمه يطببها، وخرج أبو بردة في بدر، فماتت في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. فجاء النبي وصلى عليه، لحق الصلاة عليها يعني. انظر للصراع من أجل القتال، من أجل الدين. أي يقول لنا هذه بعد أن فرغ خالد كما قلت من اليمامة وغيرها، جاء بالأسرى ورؤوس الناس وأرسلهم إلى أبي بكر. أبو بكر طبعا ده قريب، عاوز شوف الناس ارتدوا ليه، لعل هناك فكر جديد أقوى من فكر الإسلام، لعل هناك تجديد للخطاب الديني، ويفهم مستوعب. أبو بكر بيسألهم ما الذي أخرجكم، لعل هناك تجديد للخطاب الديني. أيوة أمال إيه، إحنا عندنا تجديد للخطاب الديني، الموجة اللي فوق تبقى تحت واللي تحت تبقى فوق، واللي يمين يبقى شمال والشمال يبقى يمين، لازم نغير تجديد. مين حضرته اللي هيجدد؟ أبو جهل مين اللي هيجدد في دين الإسلام؟ حمار مين اللي هيجدد خطاب الله تعالى؟ هيجدد في إيه؟ أي كيفية للتجديد؟ كيف يجدد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ سبحان الله، هيجدد في إيه؟ كلام الله تعالى محفوظ. شفت القطر والسكة الحديد ما يعرفش يطلع بره، القطر يطلع بره، أنا أخرج إطلاقا من خلال السنة والقرآن، مستحيل. أجدد إيه طيب؟ أجدد الحديث تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجدد القرآن أكذب على الله تعالى؟ فأرسلهم إلى أبي بكر بيقول لهم ما الذي كان يقول صاحبه مسيلمة الكذاب؟ بيقول لكم إيه؟ يعني الكلام اللي خلاكم تسيبوا الإسلام، هذا الكتاب المحكم الذي يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الإحكام في كلام الله تعالى، هذا الحديث المعجز في لفظه وفي نظمه، أكيد الرجل جاب حاجة يعني مبهرة للعقل. قال أبدا، ده كان بيقول والحارثات حرثا والباذرات بذرا فالزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقمة. قال إيه؟ تبا لآبائكم، أين عقولكم؟ فين عدلك يا بنت أبوه؟ من فوائد حروب الردة أنها مكنت للإسلام في الأرض، وتمكين الإسلام في الأرض ليت رئيس الجمهورية يسمع ذلك، بتحكيم شرع الله تعالى. فإن لم يحكم شرع الله تعالى فاعلم أن دين الله ناقص وليس تام، وإقامة الحروب من أجل ذلك ليتم هذا الدين كله. بغير تحكيم شرع الله تعالى في الناس يبقى هذا دين ناقص فالله لا يرضاه، والدين الناقص لا يرضاه الله تعالى لأنه قد كمل، وقال الله تعالى ذلك في يوم مشهود في بلد مشهود في زمن مشهود في شهر مشهود، اليوم أكملت لكم دينكم. إيه تنقصوه؟ من ينقصه؟ نسختوه ليه؟ من الذي يفعل ذلك؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، ما قامت هذه الحروب إلا لتحكيم شرع الله تعالى في الأرض، لأن هذه أدوات التمكين لله تعالى والمسلمين، أدوات النصر، لابد من تحكيم شرع الله. وهذا من هذا المكان أنبه للسلطات الحاكمة، لابد الدين ناقص وسيظل ناقص حتى يكمل بتطبيق شرعه، لابد من إتمام هذا الدين، وإلا سنجاهدكم بعد ذلك على إتمامه، ولن نصبر عليكم طويلا بعد أن نفرغ من هذه المشاكل، لابد أن نطبق هذا الدين وسنجاهد ونرفع أسلحتنا من أجل ذلك. فهي ردة قاومها أبو بكر وقاتل من قاتل. من عظائم وفوائد هذه الحروب وحدت جزيرة العرب تحت قائد واحد ودين واحد ومنهج واحد. ما عندناش مشايخ كتير، لا هو شيخ واحد. ما عندناش سياسيين كتير، هو رجل واحد. ما تعددت الآراء ولا تعددت الفلسفات ولا الأحزاب. من أكبر ميزات حروب الردة سبكت الأمة وسهرتها في سبيكة واحدة، قامت أمة قاهرة على يد قائد واحد هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ودي أعظم ميزة لهذه الحروب. سهر الجميع في بوتقة الإسلام، والمزيفون علموا أنهم لا يستطيعون شيئا أمام أسد الله الكافرة، ما يقدرش يعمل حاجة. علم أن الإسلام رجال يحبون الموت كما يحبونهم الحياة، وهذه كلمة صادقة كما قالها أبو بكر: اطلب الموت توهب لك الحياة. هكذا أنت بغير دين لا قيمة لك، والله لا قيمة لك في الدنيا ولا قيمة لك في الآخرة. ستفاجأ في الآخرة ويبدو لك من الله ما لم تحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يحتسبوه. ده أنا مسلم وبصلي، يقول لك روح روح، أنت نصراني، شبهت الإسلام بدين النصارى، كل واحد يعبد ربنا في ذاته في نفسه بس، لكن أن يقوم وينهض لنصرة هذا الدين، لا، لا، هتبقى متطرف أو ملتحي أو إرهابي. كشفتم ظهورنا 30 سنة لكلاب الأرض مبارك وأولاده وأحلافه، ظهورنا المكشوفة 30 سنة، صراع مصارع وحدنا، والله ما نصرنا فيه أحد إلا الله. وهذا المسجد يحكي هذه القصة، ومسجد التوفيق الآخر يحكي، وهذه المساجد سيستدعيها عند الله يوم القيامة. أقول لي شهود ليس من البشر، المساجد تتكلم تقول صراع ما نصرني فيه إلا الله وحده. أين كنتم؟ أين هذا الشعب الميت؟ واحد يقول لي كنت بخاف أعدي من قدام بيته، من قدام بيته ما لو سلمت عليه تعمل إيه؟ قال هيودون السجن. ما تروح 60 سجن ده دين، لما أنا ذهبت السجن؟ من أجل دين، هل هو ديني وحدي؟ يقول هذا الجماعة الجماعات الإسلامية، وحضراتكم جماعات نصرانية؟ إذا كان دول جماعات إسلامية بمفهوم المخالفة تبقى أنت جماعات نصرانية أو جماعات كافرة؟ لما تحكم على نفسك بالردة والكفر؟ أنت مسلم، لابد أن تنضو في الصف الإسلامي، ترفع سيفك وتقاتل وتكسر سواد المسلمين، ولو مش هتعمل حاجة. لحديث محمد صلى الله عليه وسلم: من أكثر سواد قوم فهو منهم وحشر معهم. تطلع مع فلول يبقى أنت معاه، ولو موت هتموت على دينه وعلى منهجه. أكثر سواد المسلمين وسواد السنة، السنة بتحارب في سوريا وتحارب في إيران وتحارب في مصر وتحارب في كل مكان. سبحان الله، إيه اللي فاضل؟ أيام سراييفو والسرب لما كانوا يأتي بنطف الكلاب ويضعونا في أرحام المسلمات، بيسألني البعض: ما هذا؟ قلت له: إحنا نصارى مش مسلمين، ما تسألنيش، كل الشعوب دي نصارى، من ضربك على خدك الأيمن فأدل له الأيسر، أنت عاوز تعيش؟ قلت له: بروفة اللي يحصل في مصر وسوريا، لأن مصر والشام ده جيش الملحمة وأس الإسلام وأصله وبداية الخلافة الأخيرة في هذا المكان، فلذلك الثقل عليها كثيرا كثير جدا. يبقى إذا لابد أن تكسر سواد المسلمين، سواد أهل السنة، لا تكسر سواد الكفر وأهله، وإلا صرت منهم، والله صرت منهم. الإنسان يكفر وهو لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تدخل في الكفر وأنت لا تدري، بكلمة، برضاك عن كلمة، بسماعك سبا للدين ومهاجمة السنة وأنت أخرس، يحبط عملك وأنت لا تشعر، وأنت محترم، قاعد كده محترم، ما أنتش حاسس بشيء، ربنا قال كده سورة الحجرات. أما تخشى ذلك؟ أما تخشى سلب دينك وتقدم على الله تعالى بغير دين؟ إنما هي حرب للإسلام والله. ده مش مرسي، ده مرسي في ذات رجل محترم، شخصية فريدة. وكثيرا ما قلت أحلب بالله من هذا الموقع مكان محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الشعب لا يستحق هذا الرئيس. ده أستاذ جامعي، أستاذ في الهندسة الفلزات، مستوى ملوك، لأن ده حلم الملوك. لما تقرأ تاريخ الدنيا، لما رجل عاقب رجل بحاكم عقب رجل، قالوا لما تغضب علي، أين حلم الملوك؟ الملك تحط صابعك في عينيه وما يغضبش. يملك هذا مش في مستوانا، مش في مستوى هذا الشعب الغوغائي، شعب تملى بطنه كالحمر والمواشي يرضى. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إذا أعطي رضى وإذا لم يعطى سخط. مش ده الواقع؟ وقد دعا النبي عليه قال تعس، وتعس أي في الدنيا والآخرة. إن من عظائم وفوائد حرب الردة أسقطت الأقنعة عن الوجوه المزيفة، ووحدت الأمة وسهرتها، وأخرجت للأمة قادة من أعجب ما يكون، قادة من أعجب ما يكون، كانوا خير في القرون وخير القرون. طلبوا الموت فوهبت لهم الحياة. ولذلك لن نتقدم ونفتح العالم إلا بعد أن نجعل لنا قاعدة. أبو بكر السياسي الأريب علم أنه لا ينطلق. من الذي أثار هذه المشاكل في بلاد المسلمين؟ بلاد الفرس والروم. روما تدفع، وفارس تدفع، والأعاريب الجوعة يقبضون وينفذون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين. سورة الحاشة، قررها اليهود علينا، قلبت علينا السورة. احنا بنخرب بيوتنا بأيدينا. قيلت فيهم فردوها علينا، ردوها علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن شعب غير مثقف، حياتك كلها كورة وأغاني وتهريج، ما قعدت تقرأ وتثقف نفسك، ترفع مستواك العلمي شوية، تأهل نفسك للخطاب اللي بتسمعه، نظره إيه وبيقول إيه. ضيعت عمرك في التهريج، هتقول ده معي لسانس ولا مكياس ولا دبلوم، معاك تعرف تقرأ وتكتب، يبقى لا حين لك لابد أن تقرأ ليلة نهار. ارفع مستواك الثقافي شوية، لأن في بعض الخطاب لا يفهمه البعض. دروس الفتن في التسعينات لما قلت ايه، يقول لك هو الشيخ يقصد، انت مش فاهمين. الانسان بيجي يسمعني لو يقول لك انا مش فاهم الشيخ خالص، كان شيخ معهد مره قال لي، بيقول والله هو قال، انا مش عارف هو قال ايه. قالوا انت عاوز من اول خطبه تعرف هو قال ايه؟ ده يلزمك سنه تحضره عشان تفهم حواره بيدور على ايه، لانه غير مثقف. وان كان شيخ معهد لا يقرا، احنا شعب لا يقرا، ومن حق ديان يقول ويرقص. حط المشمش على التفاح، دين محمد عبد وراح، محمد مات وخلف بنات، من حقه؟ من حقه مليار مسلم لا قيمة له. شوف مانيمار، وشوف احنا بندفعوا ثمن الحروب. دول الخليج دفعت الفاتورة بتاعت العراق، ودفعت لفرنسا الفاتورة بتاعت مالي، وممنوع قروض لمصر حصار. عقر الله عقولهم بالعقال، لا يعقلون ولا يفهمون. نقول له هيجي لك الأمر إن شاء الله قريب، أنت بغير مصر لا قيمة لك، وبغير جيش مصر لا قيمة لك. خير القرون ما أذكر النماذج إلا يتعلم. هذا دين في محنة، لابد أن تنصره، لابد أن تنصره بالغيب وبالشهادة على كل الأحوال. بيع بيسيب الدين ما تشتريش منه، قطعه. اي انسان تسمع منه كلام نبي على جنب، لا تاكله ولا تشربه ولا تشتري منه ولا تبيع. اي بني ادم يتكلم اي كلام عن دين الله تعالى او عن الحكم الاسلامي مقاطعه تامه، حتى يجوع وهو في وسط بلاد المسلمين، هذا اضعف الايمان، هذا اضعف ما يجب ان تقوم به. ولذلك اعد ابو بكر ما استطاع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لم تعلموه. المحرضين لم تعلموه، ولكن الله يعلم، ربنا يعرف. دمح منك مسؤولية حربه، الذي لا تعرفه مش محنك مسؤولية حرب، ولكن من تعرفه يبقى المسؤولية على رأسك. اللي انت عارفه هذه مسؤوليته، لابد ان تقاتله، ترجعه الى دين الله تعالى. ان لم يرجع فليعرف دليلا في بلاد المسلمين. فقاعدة الجزيرة العربية حتى تنطلق من الفتوحات لفارس والروم لابد أن تكون هناك قاعدة، لابد من تأمين القاعدة. الجيوش جارت لتؤمن القاعدة، آمنت الجزيرة عن بكرة أبيها، القاعدة الصلبة ومكان القيادة العتيد في المدينة ليبدأ انطلاق الجيوش من مكان آمن، من قاعدة آمنة. بدون أن تأمن القاعدة لن تستطيع أن تبني مشاريع أو تسير جيوش أو تفعل شيء، لأن من وراء ظهرك خائن قد يكر عليك ويفسد عليك أمرك. إذن أيها الساسة وأيها القادة، لابد من تأمين القاعدة أولا ثم تنطلق الجيوش. لابد أن نتعلم من أبي بكر، ومن أعظم الفوائد التي استفدناها من حروب الردة أن أتقن أصحاب محمد جغرافية الجزيرة، حفظوا جغرافية الجزيرة حفظا تاما. اسمع لأبي بكر وهو يوجه خالد، قال اذهب إلى العراق وادخلها من الجنوب من عند الأبلة، وابن غن يدخلها من الشمال، وتلتقي في الحيرة، فمن وصل الحيرة أولا كان قائدا على صاحبه. ده بكر ما تراهش، إيه اللي عرفه؟ حافظ الجزيرة، اكتسبنا معرفة بجغرافية البلاد. يقولك روح كده وتعالى كده، يعني هو قاعد على خريطة فهمها جيدا، وجه جيوشه وهو يعلمها. ودي من أعظم الفوائد في حرب الردة، أنه أصبح أصحاب محمد أتقنوا خريطة الجزيرة، يعرفون أين يذهبون وكيف يذهبون. ونفضل في الخطبة الأخرى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة من القائد العام إلى القائد الميداني، يا خالد اذهب بمن أطاعك إلى العراق، هذا المكان الذي أجر سجاح ودفع لها الأموال ودفع رواتب الجند، لأن الفرس دائما كانوا يحتلون بلاد العرب من الدولتين، إحدى الدولتين الكبيرتين لها نفوذ كبير في بلاد العرب، العراق وشرق شمال الشام، ودولة الروم لها الشام غرب الشام وشمال الجزيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى التصور لهذه الجيوش، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده الجماعة بتوع تجديد الخطاب الدين. وبيقول لعدي بن حاتم لما أسلم، قال يا عدي يوشك أن تسير الضعينة من الحيرة إلى بيت الله الحرام، لا تخشى إلا الله وليس معها أحد. لما تسمع الكلام ده وتشوف خطة أبو بكر، ده بيمشي في مواقع، هذا الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث سمعه وبينفذه. كم من الأحاديث أنت تسمعها وتطوحها وراء ظهرك، ولن جدد الخطاب الدين من غير الأحاديث. بيقول لعدي يا عدي يوشك، يعني خلاص قريب، أن تمشي الضعينة المرأة بغير محرم من الحيرة، والحيرة بين في وسط العراق، يعني بعد مفترقي نهر دجلة والفرات، بعد المفترق شمال البصرة، شوف فين في شمال، يعني مكان بعيد جدا، تسير وحدها إلى مكة لكي تحج وتعتمر، ليس معها أحد، لا تخشى إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. كان الشرف الكبير لأبي بكر أنه هو الذي نفذ ذلك، كان الشرف الكبير لخالد هو الذي فعل ذلك نفذه على الأرض. خير القرون نور العيون، كم من الأحاديث نفذتها على الأرض، كم من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك، أخبرها من فتح بصرة، الحيرة والعراق تفارس، بصرة بالشام وروما، سبحان الله. وأخبرنا بفتح القسطنطينية، نعم فتحناها مرة وسنفتحها المرة الثانية قريبا إن شاء الله بعد سنوات عندما يأتي أبي عبد الله، وهذا الفتح الأخير للعالم كله بعد إبادة الكفر والشرك، وهي إبادة ربانية عندما نقتسم الغنائم وسيوفنا على أغصان الزيتون. وهذا من أعلام نبوته، لما تروح اليونان والمنطقة الجنوبية في أوروبا كلها بتزرع زيتون، يعني أنت هتعلق سيفك في أغصان الزيتون، ما شاء الله. يعني محمد يرسم لك خريطة الفتح، نفذ بعضها أبو بكر وخالد، والباقي في انتظار القواد الذين على أمثالهم وعلى منوالهم ليكملوا تنفيذ هذه الخريطة. أنجد رجالا يفعلون ذلك؟ هل نجد رجال يفعلوا ذلك يكملوا هذه الخريطة، أم رجال عاشوا ليأكلوا ويتناسلوا كالبهائم؟ فكر في نفسك، إيه الفرق بينك وبين البهائم؟ تفعل كما تفعل، ما هو الفرق؟ ليس لك هدف إلا أن تملأ بطنك، إلا أن تجمع مال من جيوبك تحصل ما لم يحصل. وهل يفعل اليهود والنصارى إلا ذلك؟ ما هو ده اللي بيعملوا اليهود والنصارى، عاوزين يعيشوا ولكن احنا عاوزين نموت. يا خالد اصعد الى العراق، يا له من فارس. قال له انت تدخل من الجنوب وابن غن يدخل من الشمال، انت متعلم فين؟ يعني اعمل كماشة على العراق، ودي الكلام ده عسكري احنا عارفينه كنا عسكريين، تعمل كماشة يعني خيطة تدخل من الجنوب وابن غن يدخل من الشمال ويلتقوا في الحيرة، يبقى اطبقنا على عنق العراق وفارس. اي قائد عسكري هذا ابو بكر الصديق؟ اي فهم هذا؟ ودي فوات حروب الردة يعرفون جغرافية الجزيرة تماما. قال ولا تكره احد ان يخرج معك، الناس تعبت من الحروب، العاوز يروح يروح، فلا تكره احد. ودي فايده رهيبه، ما تمشيش مع واحد كاره، اي مشوار مع واحد كاره لا، كاره سيبه شوف غيره، شوف محب، لان الكاره ده هيرجع مرارتك، هيجيب لك سكر، هيرفع ضغطك، هتبقى ماشي متضايق وتعب. انا ليه اتعب ليه؟ عشان ايه؟ ايه اللي تعبني انا؟ كاره هو، نشوف المحب، إذا كره واحد تلاقي ألف محب، الدائرة واسعة. اسمع الكلام الرائع الجميل، بيقولوا لا تكره أحد، ده بقالهم شهور بيحاربوا في الردة، اللي عاوز يروح يروح. وأرسل رسالة إلى المثنى بن حارثة الشيباني الذي دوخ الفرس وأخوه المعنى، والمثنى خبرة وأكدمية ورتبة ومعه بني شيبان عدد 8000 مقاتل. قال له يا مثنى اذهب مع خالد، وخالد هو القائد. يقول له ده انا اقدم منه، ده خالد ده عميد وانا لواء، ده راح معاه 2000 ومعاه 8000، انا الاقوى وانا الاكثر. مش ده افكار بتوع تجديد الخطاب الديني؟ مش ده أفكار نصارى المسلمين؟ قال سمعا وطاعة. فذهب إلى خير وضم قواته إليه، 8000 بقى معانا الوقت 10000، وأعطى السمع والطاعة. وجاء عدي بن حاتم وقبيصة بن ذؤي وفلان وفلان، صار جيش المسلمين 18000، 18000. وبدأ بالأبلة، الأبلة وقرب البصرة داخل الميدان الخليج، وكان عليها الهرمزان، والهرمزان كان من ألعن الناس ومن ألأم الناس، وكان مثلا يضرب عند العرب والفرس ولك ألأم من الهرمزان وأكثر من الهرمزان لئيم، وكان شريفا في قومه، وكانت الرتب عندهم مش نجوم زي عندنا كده، كانت بالعمامة، كل ما كانت العمامة كبيرة ومرصعة بالجواهر والذهب يبقى دل على رتبته وشرفه، ده القائد، وحظه حلو بقى اللي يبقى يا هناه اللي ياخد العمامة دي، والمنطقة بتاعته كلها ذهب الحزام، يعني لما تشد منه كده وتدفعه للخلف يجي على ظهره وتاخدها منه يا هناك، ودي من فوائد الجهاد في سبيل الله. وتقولنا مع واثلة بن الأسقع لما خد خمس قرائش في طلعة واحدة، واخد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وده أفضل كسب، كسب بالعرق، أفضل أكل تأكله ليس تأخذه غنائم الكفار، تأخذه بكسبك وبسيفك وبجهدك، طعام حلال. وكان رجل لئيم خرج خالد مع قواته وعبأها، فلما علم الهرمزان بدخول خالد دخل على الكاظمة الكاظمية وبها عين ماء وأسرع وسيطر على الماء، وطبعا دي منطقة كلها صحراء، يموت الجند يقتلون، طبعا ده قائد فارسي، ده الدولة الثانية الكبرى في العالم، لابد من قواتها يكون برضو على مستوى الدولة على مستواها، سيطر على الماء وقال لرجاله حتى لا تفروا فقد سمعنا أن العرب مصاص دماء وشارفين في القتال، فاربطوا بعضهم بعض بالسلاف. يا حظك الوحش، وذلك المعركة اسمها ذات السلاسل، فكل العساكر اتربطت في السلاسل حتى لا يفروا. طبعا خلي بالك ان الشياطين لا يحون لأوليائهم، يا ده نعم وفضل من ربنا، ده الإلهام ده احنا عاوزينه لأنه مصلحة. فقالوا يا خالد كيف نحارب ونحن عطشا، لقد سيطروا على الماء، كيف نقاتل وهو الماء عندهم؟ اسمع للفارس، قال الماء لا يكون إلا لأعلى الفريقين ولأفضل الفريقين، والمجد كذلك لا يكون كذلك، جالدوهم على الماء إن أردتم أن تشربوا. ده الفكرة اللي خدها طارق بن زياد، مش عارف هتفتكروها ولا لا، لما حرق السفن قال لهم ما فيش مية، المية قدامكم ورا عدوكم، عاوز تشرب جالدوهم على الماء، اقتلوهم وخذوا المية، تحفيز، بيعطي همة وتحفيز، عسكرية، قائد عسكري، قائد عسكري فاهم. ولكن الله رحمهم كما رحم أولياءه دائما، قبل التعبئة بيوم جاءت سحابة فأمطرت خلف جند الإسلام، مش أمامهم، لا خلف جند الإسلام، فشربوا واغتسلوا ورووا آية من آيات الله لأوليائه، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أتشك في ذلك؟ 30 سنة بن صالح مبارك ورجلته، وما شككنا لحظة في أننا منتصرون، ولو شككنا كنا بقينا زي الناس، والله لحظة، والله لحظة شك ما كانت موجودة، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا. وهذا حق، هذا حق، إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. لو اعتصمت بالله تعالى، لو ملأ صدرك إيمان بالله تعالى رغم قدم المرشدين المهول، وزير الداخلية بيقول احنا عندنا 3 مليون مرشد في الشوارع، قلت له عفار يا معلك تعظيم سلام، ده في الشوارع بس، يعني اقول لك الباقي انا معاه 3 مليون مرشد في الشوارع بيمشي بطوس لافف في الشوارع زي الكلاب كده بيلف كده ينشنش، ده اعتراف وزير من انا مش من عندي، يعني ايه ده بيجند الشعب كله. تنتصر بمن يدك؟ بالله، بالله وحده، لا نصر إلا بالله وحده. والله ربي إني مغلوب فانتصر، قلتها مرارا ولا في السجن، ربي إني مغلوب فانتصر، وكلما خرجت انتصرت وبنيت لله مسجدا. انتصار، ثبات للدعوة، ما وقفت يوما رغم أن في أي أحد. هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يا سيد خذ، فدكت الطائرات الإسرائيلية في 67 ربوع مصر واحتلت بلادها. ربي إني مغلوب فانتصر لما شنقوه، فانتصر الله تعالى له، خربت البلاد. إن يد الله تعمل في الخفاء، يد الله قوية. فنزل المطر فشربوا وارتلوا وسقوا وازدادوا قوة، وبدأت المعركة. نبدأها ازاي؟ قسم خالد جيشه إلى 3 جيوش، خبرة عسكرية في غاية المهارة. قال يا مثنى أنت تناوش الفرس، هم عارفينك وأنت عارفهم، أنت في المقدمة. فخرج جيش المثنى، طبعا هو بيجمع جيش الفرس كله على واحد من الجيوش الثلاثة، وهو يطوقه من الخلف. عسكرية فزة. لما تدرس الحرب العالمية الثانية ولا الأولى، هو نفس عسكرية خالد درسوها، والله درسوها في حرب 67 لما قالوا اليهود هيجوا من الشمال، عسكر مصر راحوا الشمال، ماشيين على رجلهم حافيين، اليهود غيروا الخطة رجعوا نزلوا الجنوب، من الشمال للجنوب، شمال جنوب، مات الجنوب من العطش ومن الشمس ومن ضربات الشمس، ما قتلنا في 67. فعلها خالد بيقول له التقي معكم في الكاظمية، راح احتل الكاظمية هرمز. فلما احتل الكاظمية دخل في الأبلة، فأسرع هرمز بالسرعة شديدة ليحتل الماء، فأرهقه وأرهق جنده، لأن طبعا ده بلده واكل شارب ومرتاح، أنا اللي بتحرك وبجري أنا غريب، يبقى جندي هيبقوا تعبانين، لا ده أنا هتعبه، أنا كل شوية هغير موقع المعركة، أخليه رايح شمال ورايح يمين، يبقى ساعة المعركة يبقى هديت عساكر، يبقى استوينا في التعب. نزل الماء رحمة فشرب وروا، وصف خالد جنوده، ودخل المثنى بن حارث الشيباني وجر فيالق مهولة من جيوش الفرس، وعدي بن حاتم على الميمنة جر فيالق أخرى من الفرس، واصطف هرمز معه أمام خالد، وكان لئيما واتفق مع حاميته أنا سأبارز خالد، فإذا خرج للبراز فاخرجوا عليه فاقتلوه. غادر سنغادر. لما طلب خالد من أبو بكر مددا ما أمده برجل واحد، القعقاع بن عمرو التميمي قال لقد تفرق أصحابي تمدني برجل وأنا أحارب في دولة من أكبر دول العالم، قال لا يهزم جيش فيه القعقاع. نشوف فراسة أبو بكر ومدى صدق هذه الفراسة. قال هرمز يا خالد اخرج البراز، فخرج خالد وطبعا مش في دماغه ان ده غادر. فلما خرج خالد فضرب هرمز خالد فتلقى الضرب على سيفه، وضربه خالد فتلقاها ايضا على سيفه، يعني اختلف ضربتين. خالد لقى المسألة مش هتنفع فاحتضنه، وطبعا انت كلمة يحتضنه عند الفرسان القديمة يعني بيكسر عظمه وضلوعه وبيقطع رقبته، بيملص رقبته بالمعنى البلدي يعني. فلما احتضنه ليقتله خرجت حاميته على خالد يقتلونه المؤامرة. فانتبه القعقاع بن عمرو التميمي واخوه العاص بن عمرو التميمي وحاميه وقاموا لهذه الحمى فقتلوها. هم خرجوا ليه؟ يعني لكي خالد يفك عن الرجل يثيبه، مش عاوزين يموت، خرجوا عليه ينشغل بالذين يقتلونه ويترك هذا. لما فهم القضية خالد ما انشغل بالذين يحاربونه، ولكن أجهز عليه ووقف يحارب هؤلاء الناس، فقضوا عليهم تماما عن بكرة أبيهم، وبدأت المعركة وقايلت السلاسل المقيدين، وقتل في هذه المعركة 30,000 فارس وهم مقيدون مسلسلين في السلاسل. وأرسل أبو بكر كولنسوت الهرمزان ومنطقة إلي بكر، وكان معهم فيل في المعركة، وده شيء مضحك. فأخذ خالد الفيل وأرسله لأبي بكر. طبعا العرب ما يعرفوش الأفيال، ما يسمعوش عن الفيل، فلما طافوا به البلاد المدينة يفرجوا الناس على الفيل يعني، والولد النساء قال هذا خلق الله أم شيء مسموع؟ هو ده ربنا خلقه ولا حاجة الناس عملها يعني مسموع؟ لا مش متصورين يكون هذا الخلق العظيم يعني، لأول مرة يشوفوا الفيل العرب، فشيء مضحك. وطبعا الفيل بيأكل 600 رطل في اليوم. أبو بكر قال لسنا من أهل العرض وما عندناش العروض العسكرية، فأرجعه إلى خالد لأن هيوكلوا إيه، ومات في الطريق. وأهدى أبو بكر خالد القلنسوه كانت بمئة ألف دينار ذهب، ولكن كلها جواهر مرصعة، وكبوى الفرس كبوى عجيبة وعظيمة، ودخل أحصونهم وسيطر عليها، وكان هناك حصنين، حصن الرجال وحصن النساء، فدخل على الرجال فقتلهم، وحصن النساء فيه امرأة قائد هؤلاء الرجال، فزوجها العاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع، زوج هذه المرأة وأسلمت على يديه، الحمد لله رب العالمين. وتم النصر في هذه في أول معركة من معارك الفرس. لنرى خالد وخطة أبو بكر في معارك أخرى. هؤلاء هم الرجال الذين صنعوا التاريخ، هؤلاء خير القرون، وأنا أفرد لكم هؤلاء، لابد أن يكون عندنا شيء من هؤلاء، بعض هؤلاء، قطرة دم من هؤلاء، قلامة أنف من هؤلاء. لقد سقط هيبتنا في عيون أعدائنا، وصار ديننا من أذل الأديان يسب ويهام، وأنتم لكم عيون تطرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر دينك وأولياءك، اللهم انصر عبدك محمد مرسي، اللهم انصره، اللهم انصره، اللهم سدده، اللهم وفقه لتحكيم شرعك، اللهم وفقه وسدده لتحكيم شرعك يا رب العالمين، اللهم أهله لخير البلاد والعباد، وجنبنا وبلادنا الفتن. وقل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.